الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في رسالته أصول من علم الأصول: ما تقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر، أي المعنى الذي تدل عليه. إذا جاءت صيغة الأمر وقد عرفناها، ماذا تفيد؟ هل تفيد الوجوب أو تفيد الندب والاستحباب أو تفيد الإباحة أو تفيد التسوية أو تفيد مطلق الجواز أو تفيد التهديد أو تفيد النصح أو تفيد الإرشاد أو تفيد الخلق والتكوين أو تفيد التصيير أو تفيد التوبيخ أو تفيد التهديد والتوعد أو تفيد التعجيز إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل. لماذا هذا؟ ما تقتضيه صيغة الأمر؟ لما؟ لأننا يقول العلماء بتتبع النصوص الشرعية وجدنا أن صيغة الأمر قد تدل على الوجوب وقد تدل على غير الوجوب، فبالتالي ما هو الأصل في صيغة الأمر؟ وقلنا أن أيهما أول، النصوص الشرعية ولا القواعد الأصولية؟ النصوص الشرعية هي الأولى، وإن لهذا فالعبرة بالنص الشرعي، النص الشرعي. فبتتبع النصوص الشرعية وجدت هذه المعاني، فكان هذا من أسباب اختلاف العلماء في القاعدة، هل الأمر يفيد الوجوب أو لا. فمن العلماء من قال الأمر، والكلام على الأمر المطلق. ما معنى الأمر المطلق؟ الخالي من القرائن، ليس الذي معه قرائن، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. في الثالثة قال: لمن شاء، لمن شاء. صلوا أمر ولا مو أمر؟ أمر. لما قال لمن شاء، واضح؟ إذن جاءت قرينة. لا، هذاك شيء، مسألة أخرى تلك، إذا جاء قضيت الأمر بعد النهي، لكن خلينا القرينة الظاهرة الواضحة. فإذا الكلام ليس على الأمر الذي جاءت معه قرينة، الأمر الكلام على اسم أهل الوصول، التعبير الأصولي، الأمر الذي تجرد عن القرائن، تكلم عن الأمر المجرد من القرائن، لا توجد قرائن تحيط به تقوي جانب على آخر. هذا ماذا يفيد؟ أكثر أهل الوصول يقولون يفيد الوجوب، ومنهم من قال بل يفيد الندب، ومنهم من قال هو مشترك بين الوجوب والندب، وقيل مشترك بين الوجوب والندب ومطلق والجواز، وقيل هو يدل على مطلق الجواز، وقيل هو يدل على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غيره، وقيل الأمر في التعب في العبادات للوجوب وفي العادات للندب. هذه مجمل الأقوال، والصحيح فيها أن الأمر إذا تجرد عن القضاء أفاد الوجوب ولا يخرج عن الوجوب إلا بدليل. وهذا ما يحتاج أن أقوله، لأن قلنا تجرد عن القضاء، فإذا كان الأمر مجرد القضاء نقول هذا يفيد الوجوب، إذا جل الدليل أو قرينة صرفته من الوجوب إلى غير الوجوب، قلنا عند ذلك يفيد ما دلت عليه القرائن. قال المؤلف: صيغة الأمر عند الإطلاق، ما معنى عند الإطلاق؟ تجرد من القرائن، تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. هذه مسألة ثانية. إذن المؤلف في هذا الكلام أشار لنا إلى مسألتين. المسألة الأولى من مسائل الأمر، ماذا يفيد الأمر؟ صيغة الأمر تفيد الوجوب. ماذا تقتضي؟ الفورية أو المراخاة؟ قال تفيد الفورية، يعني إذا جاء أمر شرعي افعلوا، معنى ذلك أنه يجب وفورا لا تتراخى، وفورا لا تتراخى. نبقى مع الوجوب. الوجوب نقول الأصل أنه يدل على الوجوب. نعم. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يخالفون فيخرجون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة؟ الفتنة الزيغ يقع في القلب، كما قال الإمام أحمد: أتدري ما هي الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أقواله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا توعد الله من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفتنة، وهي الهلاك والزيغ والشرك. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر هنا مشترك بين شيئين. الأمر الذي هو مصدر أمر يأمر أمرا ويجمع على أوامر، ويشمل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي شأنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: ليس منا من غشنا فليس منا، من أحدث في أمرنا هذا فما ليس منه فهو رد. فهنا الأمر يعني هو أمره أمر مصدر أضيف إليه عليه الصلاة والسلام. المصدر المضاف قد يحمل على الشيء وعلى الفعل، فإذا الأمر وشأن كلاهما مداخل. هذا دليل قوي. قال رحمه الله: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق يقتضي وجوب فعل المأمور، يقتضي وجوب فعل المأمور. هذه آية من الآيات التي تدل على أن الأمر يفيد الوجوب، وفيه آيات كثيرة. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى لم يسجد، فسمى عدم سجوده إباء، دل على أن الفعل للوجوب، أسجدوا يجب أن يسجد، ولو كان ليس للوجوب لم يسمى عدا تركه إباء إلا إبليس أبى أن يسجد. إذا خالف الأمر، خالف الواجب، مما يدل على الوجوب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، صلح الحديبية، لما اتفق مع المشركين وتفاوضوا، فكان الأمر نهاية المفاوضة أن يرجعوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتحللوا، لكن الصحابة وجدوا في أنفسهم شيء، وجدوا في أنفسهم شيء، كيف نرجع؟ جئنا معتمدين ونحن على الحق والله يؤيدنا، قلت لنا أننا سنعتمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته مغضبا، قالت أم سلمة ما شأنك؟ فذكر لها الأمر، قالت يا رسول الله أخرج فاحلق، انحر هديك واحلق رأسك. فتقاتل الصحابة على الموسى ليحلقوا ويتحللوا، يعني حتى أكادوا أن يعني يجرحوا أنفسهم. الشاهد أمرهم، فلما لم يستجيبوا، لماذا لم يستجيبوا؟ ليس مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يرجون لربما يعود فيقول افعلوا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسيرا سهلا صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أصحابه الكرام، فربما أحيانا قال يا رسول الله لعلنا نفعل كذا، يقول افعل. فكانوا يرجون أن يتغير الأمر، ليس معصية لهم، بل كانوا طوائيتهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأوا منه الحزم والأمر تبعوه. فلماذا غاضب؟ غاضب لأنهم لم يستجيبوا للأمر، فدل على أن الأمر يفيد الوجوب، على أن الأمر يفيد الوجوب. وكذلك قول الرجل لخادمه أو عامله افعل كذا، فإذا لم يفعل فعاقبه جزاء ترك الفعل والواجب، لم يعد مخالفا ولا يعاب، ولا يعاب. نعم، فهذا مما يعني يدل على الوجوب، مما يدل على الوجوب. وأما الذين قالوا ليس يدل على الوجوب، فاستدلوا ببعض الأحاديث أو الأدلة، منها أن الله تعالى أوجب الحج سنة من الأدلة أن الأوامر جاءت، ومنها ما يفيد الوجوب، ومنها ما يفيد الاستحباب أو الإباحة والندب ومطلق الجواز أو غير ذلك. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وإنما تبرأ الذمة بعدم إيجاب الفعل على الشخص إلا بدليل. فما جاء من النصوص فيقال ماذا هي على الاستحباب إلا إذا دل الدليل. ومن يلزم غيره بالوجوب فقد شغل ذمته فيحتاج إلى دليل. قالوا هذا وجه قولهم بأن الأمر يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. نعم، ولكن القول بأن الأمر يفيد الوجوب هذا أقوى من حيث الدليل. المسألة الثانية كونه يفيد الفور، كونه يفيد الفور، قال رحمه الله: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير لها له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، حتى يعجز عنها. هذه أدلة فورية الأمر. قال: ومن الأدلة أنه الفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. أمرنا أن نتسابق، والأمر يفيد الوجوب، والمأمورات الشرعية كلها خير. الأمر الشرعي كله خير بخلاف الأمر الكوني. الأمر الكوني يشمل الخير والشر، ويشمل الصلاح والطلاح، يشمل الإيمان والكفر، هذا أمر كوني. فقوله المأمورات الشرعية خير، إذن فاستبقوا الخيرات تدخل فيه المأمورات الشرعية. وقوله استبقوا هذا افعلوا استفعلوا، ها استباق افتعال، فهو أمر بالفعل بالمسابقة، أي يجب أن نسابق، والمسابقة تدل على وجوب المبادرة، دليل على وجوب المبادرة. نعم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق والحديبية، كره التأخير أو الغضب، غضب لأنه لم يفعلوا، فدل على أن أمره للوجوب، ثم لما تأخروا كره ذلك، فدل على أن الأمر على الفور. حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ذكر لها ما لقي من الناس فذكرك كما قلت لكم. ثم ذكر الشيخ أدلة عقلية أو نظرية. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط، لأنه إذا جاء الأمر الشرعي فبادرت إلى الفعل. الذي يرى أن الأمر للتراخي لا يلومك، لكن إذا جاء الأمر وتأخرت ولم تبادر، الذي يرى الأمر للفور يؤاخذك، فدرت أنت بين ماذا؟ بين عدم المؤاخذة من الجميع أو حال آخر تؤاخذ به من طرف. فما هو الفعل الأحوط لك الذي يحكم لك فيه كل العلماء بعدم المؤاخذة؟ هل هو المبادرة والفور في الفعل ولا التراخي؟ المبادرة. فإذا هذا أحوط ففعله أحوط. وفعل الأحوط جاءت أدلة شرعية كثيرة عليه ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يدري كم صلى فليبني على الأقل. هذا أحوط ولا لا؟ لما قالت المرأة: قد أرضعتكما، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ وقد قيل. هذا أحوط. الأخذ بالحيطة فيها أدلة شرعية، لكن تكون مبنية على أسس وأصول. قال: وأبرأ. أبرأ للذمة إذا بادرت، بليت ذمتك. إذا تأخرت بقيت إيش؟ بقيت مشغولة، بقيت مشغولة حتى يفعل، أما إذا فعل فقد أبرأ ذمته. قال: والتأخير له آفات. أكيد هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال لما قيل له في الحج إنه على الفور، قال: التأخير له آفات. شيء التأخير له آفات إيش معناه؟ يعني قد تعرض الحاجة ويقل المال، تقطع السبل، يمرض الإنسان، يتغير السلطان إلى آخره. ولهذا جاء في الأثر: من أراد الحجة هل يتعجل؟ فإنه قد تعرض الحاجة، أو هل تنتظرون إلا فقر المذكع أو مرض المقعد أو سلطان جائر يقطع أو قطع طريق يقطعون عليك الطريق. فإذا التأخير له آفات، هذا المقصود. ولهذا الإنسان من القواعد الشرعية ماذا؟ المبادرة، لا يتأخر، لا تؤخر أمل يوم لغد، سواء كان أمور الدين أو الدنيا، عجل وبادر، خاصة الخيرات. ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. هذه آفة طالب العلم، هذه آفة طالب العلم. عنده نظم يحفظه فيها 30 بيت، يقول كل يوم أحفظ بيت، شهر يكمله ولا لا؟ شهر يكمله 30 يوم، يطلع عليه النهار ضوك نحفظ، وبعدين آفات الفجر، آفة الظهر، قبل الظهر، بعد الظهر، العصر، لا المغرب، لا غدا، غدا نهار طويل، نحفظ بيتين أهلا من بيتين، راح راح ورد اليوم وورد غد، نهايه الاسبوع عنده 6 أبيات 7 أبيات راح البرنامج لم يحفظ شيء. هذه آفة طالب العلم، التراكم، تراكم الواجبات فيعجز عنها. وهكذا يقال في من له ورد من القرآن أو في من له ورد من الحديث أو متن يحفظه أو غير ذلك إلى آخر. واضح؟ فهذا معنى قول المؤلف وإن المبادرة في الفعل أحوط وأضرع، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. هذه الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن الأمر على الفور. وكما قلت سابقا كذلك هناك من خالف في الأمر، هل هو على الفور أو ليس على الفور؟ فبعضهم قال الأمر على التراخي، وآخرون قال هو مشترك بين الفور والتراخي، وآخرون قالوا بالتوقف. الذين قالوا على التراخي قالوا لأن الله تعالى فرض الحج في السنة 6، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة 10. ما الدليل على أنه فرض الحج 6؟ قال لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي. وهذا كان نزل 6 من الهجرة أو كان في ذلك. الجواب أن هنا أمر بوجوب الإتمام لا بوجوب الابتداء، وفرق بين الابتداء والإتمام. ها؟ إينا 6 الأمر هنا بالإتمام، والإتمام غير ابتداء، ولهذا يختلف العلماء في الدخول في التطوع. من دخل في التطوع هل يجب أن يتمه أو لا؟ خلاف بين هذين. فالأحناف المالكية يقولون يجب الإتمام، ها؟ والحنابلة والشافعية يقول لا يجب وإنما يستحب. وإليها أشار الناظم، إيش قال؟ وليس يلزم بشروعي، يعني أن الشروع في التطوع ليس يلزم عند المالكية إلا في 8 مسائل: صلاتنا، صيامنا، كذا، اعتكاف، والحج أيضا، والطواف، والائتمام، والاعتكاف. يعني هذه المالكية يرون أن الشروع في التطوع ليس واجبا إلا في هذه المسائل 8 نظمها بعضهم. نعم، على كل فإذا فهنا المقصود أن هنا الأمر بإتمام الشيء لا بابتدائه. ومن القواعد المقررة أنه في فرق بين الإتمام والابتداء، ابتداء الشيء وإتمامه بينهما فروق. فقد يلزم الشيء ابتداء تبعا لابتداء، مثل هنا إذا شرع وجب عليه أن يتم، لكن ابتداء ليس بالضرورة. نعم، فإذا هذا في قضية الابتداء وليس الإتمام، الإتمام وليس الابتداء. هذا جواب أول. الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن الحج لموانع، ليس لأن الأمر لا يفيد الوجوب، ليس للفور، وإنما موانع، لأنه لم يزل يطوف بالمكة المشركون والعراة وأهل الكفر، فامتنع حتى يصفوه. وربما إن دخل مكة وقع قتال ولم يصف له الأمر إلا سنة 10. ولهذا سنة 9 أرسل أبا بكر ومن معه أن ينادى ألا يطوف ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم إن الصحيح أن الحج إنما افترض سنة 9 أو 10 بدليل أن الفرض كان في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت، وسورة آل عمران إنما هي سورة ماذا؟ سورة الوفود، وكانت خاصة في وفد نجران نصارى نجران بني تغلب وغيرهم، وإنما قدموا سنة 9 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة. فهذا الجواب على الدليل الأثري الذي ذكره. أما الدليل النظري فقالوا الإنسان إذا فعل الآن أو بعد أو بعد أو تراخى فإنه يعد قائما بالأمر، يعد ممتثلا وليس عاصيا، وليس عاصيا. وهذا بعيد، لأنه إذا أمر بالشيء فتأخر عن فعله لا يسمى طائعا ويسمى عاصيا. ولو أمر الوالد ولده أو السيد خادمه بشيء فلم يفعله فورا فقال أنت عاصي وخالفت الأمر لم لعد صادقا مصيبا في قوله ذاك. نعم. ثم يقال في دليل آخر نظري، إذا قلتم أن الأمر ليس على الفور على التراخي، هل التراخي له حد أو ليس له حد؟ إذا قال قالوا ليس له حد صار الأمر انتهى إلى أنه ليس بواجب، وإذا قلتم له حد فما هو؟ لا دليل لهم على هذا الحد، لا دليل لهم على هذا الحد. تمام. عند المالكية هل الأمر يفيد الفور أو يفيد التراخي؟ أما مطلق الأمر فإنه يفيد الوجوب الخالي من القرائن المتجرد، أما هل يفيد الفورية أو يفيد التراخي؟ الذي عليه المغاربة أنه يفيد التراخي، هذا مذهبكم، مذهب المغاربة التراخي. الذي عليه البغداديون يفيد الفور. ولهذا تجد من ألف في كتب الوصول أو الفقه من البغاديدة يحملونه على الوجوب على الفورية بخلاف ما عليه المغاربة، المشارقة على الفورية والمغاربة على التراخي. لكن من المغاربة من قال بالفورية، ومن المشارقة وأهل بغداد العراقيين من قال بالتراخي. وهل في المذهب قول عن مالك في بيان قول دون آخر؟ منهم من يرى أن قول أن المعتبر عند المالكية هو الفورية، وآخرون يرون ماذا؟ التراخي. وفصل بعضهم فقال ليس عن مالك في ذلك قول يمكن الجزم به، وإنما مسائله الأقوى أنها تدل على أن الأمر على الفور، الذي ينقل أنه تدل على الفور لا على التراخي إذا تتبعنا مسائل المذهب. نعم. هذا ما يمكن أن يذكر من المسألتين في درسنا هذا. إذن عندنا الأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب وأيضا يفيد الفورية كذلك، وهذا على الصحيح. هذا من حيث التأصيل. إذا جئنا للتطبيق قد يختلط عليك الأمر، تجد كثيرا من الأوامر الشرعية يحملها العلماء على الاستحباب، فما هو الأصل بالنسبة للطالب عند تطبيق القاعدة؟ إذا جاءك النص تقول هذا النص يشتمل أمرا، لا شك تكون تعرف صيغ الأمر، والأمر في ظاهره الوجوب، وبعد ذلك تبحث لك عن القرائن. لماذا ينبغي للمسلم لطالب العلم أن يكون على دراية بالنصوص الشرعية، يعني الكتاب والسنة؟ ما ليس المعنى أنه هو مجتهد مطلق هو الذي يحمل، لا، لكن المقصود أن يكون ملما بالنصوص الشرعية هي آيات وأحاديث الأحكام، فإذا جاء حديث يدل ظاهر الوجوب يكون قد يستحضر النصوص الأخرى التي قد يفهم منها عدم الوجوب. يعني إذا كنت تحفظ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من اللبن فإن له دسما، وهذا عند أهل السنة، وتحفظ في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يمضمض وصلى، أو تمضمض وقال إن له دسما، وفي رواية لم تمضمض. هذا الفعل أليس صارفا؟ صارف، واضح؟ فإذا إذا جئت هذا الظاهر فتبحث تستحضر لك النصوص، وثم تبحث في كلام العلماء. عند ذلك إذا بحثت في كلام العلماء إما تجد الاتفاق على شيء، وعند ذلك إذا اتفقوا على الوجوب فهو الوجوب، أو اتفقوا على الاستحباب والاستحباب، أو الإباحة والإباحة، أو مطلق الجواز والجواز. إذا اختلفوا رأيت جمهور العلماء على ماذا؟ على قول، ويخالف قلة آخرون، قلة آخر، فقول الجمهور له قوة، لكن ينبغي تمحيص الدليل، تمحيص الدليل بحسب ما يمكنك، بحسب ما تتمكن منه، إن كان لك مكنة، وإن لم تكن فإنك ترى الأعلم والأقوى والأكثر، فتجعلهم لهم ميزان تقوي بهم القول الذي انتهوا إليه. والحاصل أنك عندما تنزل للتطبيق تجد هناك ماذا؟ اختلاف في إنزال الأوامر. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذ لك حديث واعمل عليه، قال حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا في النهي، هذا في النهي، حديث آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سمي الله، سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه ثلاث أوامر، هل هي الوجوب أو الاستحباب؟ طيب قبل ذلك نشير إلى قاعدة، من العلماء من يفرق بين العبادات والعادات، فيقول الأمر في العبادات إذا تخلى تجرد من القضاء للوجوب، وفي العادات الأصل أنه للاستحباب أو لإرشاد إلا إذا جاءت قرينة. هذا بعض أهل العلم رأى أن ذلك يعني بتتبع، وهذا الحقيقة لا يوجد ما يدل عليه الإطلاق، وإن كان باب العادات كثيرا ما يقول العلماء فيه ذلك، ما يقول فيه ذلك، فالقاعدة يستأنس بها، لكن ليست قاعدة يعني طردية، وإن كان يعني كثير من العادات تجد أن كلام العلماء فيها حمل الأوامر على الاستحباب أو الندب أو مطلق الجواز والمشروعية أو مطلق الإباحة، فيستأنس بالقاعدة وإن كانت ليست مطردة دائما. فهذا حديث ذكرته لكم يعني قد تقع فيه خلاف أهل العلم وغيرها من الأحاديث، وغيرها من الأحاديث. وشيخنا ابن عثيمين له كلام جميل في شرحه، قد تراجعونه وتقرؤونه، والله تعالى نكتفي بهذا إلى قوله وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل. أكتفي بهذا وأجيب عن هذه الأسئلة. أولا هنا قائمة الدرس الماضي وقائمة الدرس اللاحق الحاضر. الأسئلة يقول سؤال: ما حكم عملية التلقيح الاصطناعي عند الثقة بسبب العقم؟ التلقيح الاصطناعي، هذا التلقيح الاصطناعي له صور، وكذا كتب فيه العلماء، فيه دراسة يمكن لمن كانت له همة أن يراجعها في مجلدين التلقيح الاصطناعي، وفيه مجلد أيضا التلقيح الاصطناعي، فله صور، فله صور، لأنه قد يكون داخل الرحم، وقد يكون خارج الرحم، وقد يكون خارج وداخل، خارج وداخل. وهذا أيضا بعد استنفاذ كل الطرق أو عدم استنفاذ كل الطرق، مع وجود الطبيبات الثقات أو عدم وجود طبيبات الثقات. فالمسألة فيها تفصيل طويل وعريض، والذي يرى الجواز يقول بشروط بعد تستنفذ المرأة أو الرجل كل أسباب الإيجاب، فيظهر استنفاذ هذه الطرق كلها فلم يبقى شيء. الثاني أن يكون عند مسلمات ثقات، مستشفى للمسلمين وفيه طبيبات ثقات. والثالث أن يكون هذا المستشفى له رقابة وهيئة شرعية تراقب. والرابع أن يقع هذا بحضرة صاحب القضية. والخامس أن التأكد من أن مويضة المرأة لا يقع عليها تلقيح إلا بماء زوجها، ولا تجعل مقويات أخرى خارج ماء الزوج. هذه الشروط، بهذه الشروط يرون الجواز. أنا في اعتقادي منع هذه الطريقة، ولأن من أعظم من أسباب كثرة الاستغفار، فيديم الاستغفار، أسأل الله تعالى أن يرزقه والولد. يقول: الأمر في الآدم أن يفيد الوجوب أو الندب، قد أجبت عنه. وهذا أرسل السؤال قبل أن نجد. يقول: ما هي أنواع الحوض؟ كما ذكرت في الدرس، إذا كان حوض درس الاعتقاد، في درس في حوض قبل دخول الجنة، وحوض داخل الجنة في الجنة. فقبل الجنة عند المعاصر الصراط والميزان والحوض، كل نبي له حوض، وفي الجنة أيضا فهو محوضا. قال الشاطبي: وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم ما إشماله البعض، أليس تقديم دليل على تقديمه الإشمام؟ الشاطبية يوسف أيها الصديق يقول: وتأمننا فقط. لا إله إلا الله. وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، ويرتع ويلعب يا باء حصن، ويلعب ياء حصن تطولا. طيب، يقول السائل: أليس تقديم الإخفاء أي الضوء دليل على تقديم الإشمام؟ كونه ذكره في البيت مقدما لا يعني أنه مقدم، لا أبدا، إشمام هو المقدم في الأداء. الله أعلم. أم الله. نعم، اللي أذكر أنها الإشمام على كل، والله أعلم، نراجع إن شاء الله. يقول في كفارة الظهار كما في صورة المجادلة. قال مجادلة ولا مجادلة؟ ها ها ها ماذا يقال؟ باعتبار جواب مجادلة ولا مجادلة؟ هي مجادلة والقصة مجادلة، لكن باعتبار هي مجادلة. قد سمع الله القول التي هي تجادل، فاسم الفاعل منها المجادلة، ويصح المجادلة القصة. في كفارة الضياء كما في سورة المجادلة رتب الله تعالى الكفارات بحرف العطف الفاء، وأما في كفارة اليمين فرتب الله تعالى الكفارات بحرف العطف أو. فما سر ذلك؟ التخير في الظهار كما قلنا، والذين ظاهرون منكم المسائل ثم يعودون المقال وتحرير رقبة من قبل يتمسك إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهر التابعين من قبل يتمسك، فمن لم يستطع ففيها الترتيب. أما كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين وصدقة طعام أهلكم أو كسوتهم أو تحرقهم، التخيير. فهذه فاء تفيد الترتيب والأخرى للتخيير. والله تعالى أعلى وأعلى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.